وبين موقف أولئك العصاة الخارجين عن حدود الله تبارك وتعالى، بين موقفهم من المؤمنين في أربع نقاط، وجعل هذا الموقف منهم تجاه المؤمنين محصورا بين أمرين. الأمر الأول وصف الله عز وجل له، أنه بالمكان يعملوا إيه؟ وصفهم الأول، قال لك أعرف كل أسهم هم مين؟ فوصفهم بأنهم إيه؟ مجرمون. ولذلك في أقل حال يظهر من المؤمنين لإيمانه أو يستهزئ من صاحب سنة، لأنه يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اعلم أنه لا في المال من أسهم إيه؟ وصف إيه في كتاب الله؟ مجرم. إلا الذين أجرموا. لما يظهر بعض المؤمنين ويستهزئ ويقول لك هؤلاء المجتمع والكذا والكذا، لا، هذا حكم الله إلا الذين أجرموا. وبعد ما وصفهم ذكر بقى حكمه عليه، ولكن لنتامل اولا موقفهم كم يعملوا ايه حتى يعني يوصفوا بهذا الوصف والاجرام. قال كانوا من الذين امنوا يضحكون. وبلا كلمة أصل إن الذين أجرموا تكون إشارة لهم باسم الإشارة دليل على استقرار الله لا اللي بيعملوا كذا، لكن شوف اللي بيعمل كذا يبقى ده دليل على لم يسمي الأرض وظل ولم يدخل لم يقل مثلا إن فلانا فلانا، إنما لا ليعم وليحقق إن الذين أجرموا كانوا فين بقى؟ في الدنيا. ما بيعملوا إيه؟ كانوا من الذين آمنوا ويضحكون. وكيف نكت بقى وتعليقات وصور ما أعرفش إيه وتعبيرات عن إيه والكلام ده، والله المستعان كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يضحكون لا يعني رغبتهم في الضحك في المقام الاول، بل ليضحكوا غيره، يعني هم يضحكون او يفتعلون الضحك ليضحكوا غيره. كانوا من الذين امنوا يضحكون، يبقى ده اول صفه، والضحك علامه السخريه، ومش كل ضحك علامه السخريه، لكن في هذا الموقف يعني وصف الله بانهم يسخرون من المبادرات. ربنا قال لهم كده في اهل النار لما قالوا ربنا اخرجنا من الفرعون انك كنا ظالمون، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عباد جود عبدت مع النور. ووصفهم الله بانهم عباد له تشريفا له، يعني كانه قال كانوا عبادا لي ولم تكونوا كذلك، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا. شوفوا عليكم ايه؟ ضحكتم منهم وسخرتم. يبقى كانوا من الذين يقولون الحق. الموقف الثاني او الامر الثاني، واذا مروا به يتمارزون. تمارز هنا برضه دليل على الاحتقار، يعني حواروا كده صفر. شوف بيعمل ايه؟ ويديهم كده اشارات كده بالعين، وتلك يعني خيانه عين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عبد الله بن سعد بن ابي صرح وكان قد اهدر دمه، فسيدنا عثمان قال له بايع عبد الله يا رسول الله، بعد ما كتب مع مسلم وصحابي وكتب الوحي، يعني ارتد عن الاسلام وعبى يرمز في الصحابه ويقول انا اللي عملت وانا اللي كنت بكتب الوحي لمحمد وكنت بدل وكل الكلام ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه. فسيدنا عبد الله عثمان بمخالفه قال عبد الله يعني ايه بعد ما كنت في هذه المكانه تزري بنفسك وتزري، المهم فايه؟ وظل يقنعه حتى جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم تائما ليجدد اسلامه ويعاتبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصبع بايع عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش كانه مثلا. قال اصبع بايع عبد الله مره ثانيه مره ثالثه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مره ثالثه مد يده فبايعه. فماذا يقول؟ يقول له يعني يقول له ليس منكم رجل رشيد. يراني اذ كففت يدي عن بيعه ان يقوم اليه فيقتله. فاصلا هو مره او ثلاثه بعد ذلك انما مصمم على انه قال له صلى الله عليه وسلم تدينا كده في ايه؟ خمسه عين بس. هلا لو مات الينا؟ قال ما كان لنبي ان تكون له صائنه اعين. هو عاوز طبعا عشان ما يتمسك او ما يتقلد تقول لك انا ما عملتش كده، يعني اشاره كده خفيه من تحت لتحت. وهي وإن خفيت على الناس فإنها لم تخفى على الله الذي أخبر عن نفسه أنه يعلم خائنة الأعين والأنفس. سماها خيانة. والخيانة من صفات المنافقين. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فكهين مش جايب من الفاكهة، لكن التفكه يعني طلب الله يقول لك اسكت، مش انا هددت الدار مش عملت من انت تراصد. لو اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكيين، واذا رأوهم بيستدقوا رأوهم بالعين، حتى واذا ذكرت سيرتهم يقول لك سبق منهم، هؤلاء قوم ضالون عن الطريق المستقيم، هؤلاء قوم اعداء كذا واعداء كذا واعداء كذا، هؤلاء قوم. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. قال الله عز كان الله قال ولم اصرف حكمهم عليهم فليدع حكمهم لي فانا اعلم سرائرهم وعلانيتهم واعلم سرائركم وعلانيتكم وما ارسلوا عليك، يعني لم ارسلهم خمسه يحفظون اعمالهم ويحكمون عليهم به. خلاص هذا وصف الله له وبيان لافعاله، ما حكمه عليهم؟ الجزاء من جنس العمل، ولكن شتان بين جزاء في الاخره وبين عمل في الدنيا فانيه. يعني ولذلك مثلا تجد ان ممكن هؤلاء مش تذكروا يعني من عيلة القوم، لا ممكن يكون انسان برضه مسكين ومصلي ما اعرفش الكلام ده، وبعدين يسر و قال الله عز وجل فاليوم الذين امنوا العكس بقى تتعكس المساله، فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، ولكن الضحك حقيقي واستثناء بس الاستثناء ولا استعان الضحك واصطناع، لا ضحك حقيقي، والضحك هنا تعذيب عن الفرح بفضل الله عز وجل ان يكون معهم في جهنم. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، مش بس قاعد يضحك كده هو يعني مثلا يقول لك بدل ما تتكلم في حاجه ما كنتش تعمل شغلانه بس كده تتقطع اموال الناس والكلام ده، لا ده الاعتبار في كلمه النعيم خلاص متفرغ لهذه المساله للتلذذ بفضل الله والتدعم برؤيه هؤلاء وهم يكتوون بنار جهنم. ولذلك شوفوا في الامام احمد بعدين كانه يسالهم يعني هل رضيتم يا عبادي؟ هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون؟ ايه رايكم؟ خلوا جزاءهم ولا نعم جوزوا باعمالهم من قبل الحكم العدل الذي لا تخفى عليه الخطيئه والذي يؤهل ولا يهمل. نسال الله تبارك وتعالى رحمته وعفوه ورضوانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.